بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، كان ابن السكن في يوم أحد يقاتل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم استشهد بين يديه صلوات الله عليه وآله، فأخذ النبي يرفع التراب من وجه ابن السكن، ثم رفع اليد الشريفة إلى السماء وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه يا أرحم الراحمين. فأي دنيا بجوار رضاء الله، وأي ملك بجوار رضاء رسول الله. اللهم اجعل أزكى صلواتك على سيدنا رسول الله. اللهم صل على الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل على آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أزواجه. اللهم صل على أصحابه. اللهم صل على التابعين على سنته. اللهم أشملنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، أرسل النبي رسولا إلى قريش، فبلغه أن الرسول قد قتل، فجمع النبي أصحابه ليشاورهم ما يصنعون، فاجتمع الأصحاب على القتال وعلى الثأر لصاحبهم، فمدوا أياديهم بيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل واحد يسبق يده يد الآخر يد الآخر، حتى يبايع النبي على الموت وعلى الشهادة وعلى الدم أن يسقط ويسيل. وإذا بالله عز وجل لما رأى صدقهم ورأى براءتهم أنزل قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله. عباد الله، مع الرضا ومع الجنة أقف اليوم وإياكم. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اسألوا الله أن يرضى عنكم والجنة. ولذلك كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، الجنة على ما تعلمون فيها وما فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها من النعيم ألوان، لكن هناك ما هو أعظم من الجنة وأكرم من الجنة، هو رضاء الله رب العالمين. مع هذا الموضوع أقف وإياكم ترغيبا وترهيبا حتى لا تمل القلوب. فمن قائل: ربما في بعض الجمع رهبتنا، فلا بد في بعض الجمع من ترغيب. أيها الأكارم، كل إنسان في هذه الدنيا يسعى إلى السعادة، وسعادة الإنسان يظنها فيما يجمع من مال أو جاه أو منصب. وليعلم الناس جميعا أنه لا سعادة كاملة في هذه الدنيا، فإذا أكل الإنسان أكلة طيبة هنيئة جاء بعدها التخمة وآلام البطن والوجع وغيرها. يكون الإنسان شابا فتيا قويا صحيحا، لكن تكون بعدها هرم وكبر ومرض، ثم بعد ذلك موت. فالدنيا ونعيمها لا تساوي شيء. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. فهذه الدنيا نعيمها لا يبقى، بل نعيمها سرعان ما يزول. فأين النعيم الأبدي؟ أين النعيم الذي لا ينفد؟ إنه في رضا الله والجنة. أيها الأكارم، إن الإنسان يوم القيامة سيمر على مراحل كثيرة جدا، يمر على مرحلة الصراط. وما أدراك ما الصراط؟ الصراط يمر الإنسان عليه في مكان مظلم، يحمل الإنسان أوزاره على ظهره، يحمل أوزار 70 عاما أو 60 عاما، من ترك للصلاة، من عقوق للوالدين، من هجران للأرحام، يمشي بهما على الصراط ويحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. يمر الإنسان على الصراط فيرى نار جهنم وما فيها من التغيض، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. يمر على الصراط، لكن الإنسان يستطيع أن يرسم مجرى حياته ومجرى سيره. فبعض الناس على الصراط يمر كأنه البرق، وبعض الناس يمر كأنه الريح، والبعض كأنه الراكب، والبعض من يمشي، والبعض من يزحف، والبعض من يحبو، وبعض الناس يسقط إلى النار وبئس القرار. وكل إنسان معه بصيرته ومعه عقله، يستطيع في الدنيا أن يرسم كيف يمشي. إن جاء بصالحات مر سريعا، وإن جاء بسيئات سقط في النار وبئس القرار. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان يستطيع أن يرسم الطريق والكيفية التي يمشي عليها بعد أن يجتاز الصراط. إذا كان مؤمنا سيصل إلى باب الجنة ليجد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجد النبي على باب الجنة يفتح بابها، لأن أول فاتح لها هو رسول الله صلى الله عليه وآله. بالله عليكم، من سيكون جوار المصطفى؟ من سيكون عن يمين المصطفى ويساره؟ أيعقل أن الذين تركوا صلاة الفجر سيرافقون رسول الله؟ أيعقل إنسان أن ذلك العاصي للوالدين سيكون بجوار المصطفى؟ كلا وألف كلا. لا يكون جوار المصطفى إلا الذي حافظ على الصلاة، إلا الذي أطاع الله وأطاع رسوله. إن الذين أطاعوا الله وأطيعوا الله ورسوله كما أمرنا سبحانه وتعالى، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. العجيب أن بعض الناس يؤمل لنفسه أنه سيكون في الجنة وسيرافق الأولياء والصالحين، وما جاء بصالحات، ما سجد لله خاشعا، ما تصدق لله، ما جاء عن معصية فأقلع عنها، ثم يظن أنه سيرافق أولياء الله. أيها الأكارم، إن الجنة تفتح أبوابها لكن للطائعين. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معركة من المعارك ينظر إلى أم عمارة، وكانت امرأة تقاتل دون رسول الله. خطاب الجنة والنار ليس خطاب قاصر على الرجال، للرجال والنساء. كانت أم عمارة تقاتل دون رسول الله عن يمين وشمال، ثم ضرب كتفها حتى كادت تنقطع، فقال المصطفى: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ فقالت: يا رسول الله، أطيق وأطيق وأطيق، لكن أسألك مرافقتك في الجنة. أي أمنية هذه؟ من الذي يتمنى أن تكون الجنة داره؟ من الذي يقرش في أبنائه أن تكون الجنة قراره؟ فقالت أم عمارة: أسألك يا رسول الله أن أكون رفيقتك في الجنة. فقال النبي: يا أم عمارة، لست وحدك رفيقتي في الجنة، أنت وأهل بيتك جميعا رفقائي في الجنة. هؤلاء الذين ساروا مع الله، خرجوا في طريقهم لله، باعوا النفس والنفيس في رضاء الله رب العالمين. عباد الله، أتدرون ما جنات الله؟ كما قال المصطفى: لا يبولون، لا يتغوطون. البول، الغائط، أقدار الدنيا، مخاض الدنيا ليست هناك. لا يبولون، لا يتغوطون، أمشاطهم الذهب وريحهم المسك. ريحهم المسك، أرقى أنواع العطور. إذا أراد الإنسان أفضل العطور لن يجدها إلا في جنات النعيم إذا عمل صالحا في دار الدنيا. وفي يوم القيامة، ويوم أن يدخل أهل الجنة الجنة، ينادي الله عز وجل عليهم، وينادي مناد من قبل الله: يا أهل الجنة، إن لله عليكم، إن الله يعطيكم أربعة أشياء. أربعة أشياء سيعطيكم الله يوم القيامة في الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. يا أهل الجنة، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. يا أهل الجنة، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أربعة أشياء: حياة الأبد، حياة الأبد، ملايين السنين، آلاف السنوات، أتبعها بستين عاما، بسبعين عاما في دار الدنيا بمعاص، بشهوات، بلذات، بمال كاذب، بمال حرام، بمعصية لله، تبيع ملايين السنين. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. عباد الله، يقول النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قاب قوسين بما يقارب المتر في الدنيا، متر في الجنة خير من الدنيا وقصورها وأنهارها وثمارها وجاهها. لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الجنة تريد المشمرين، تريد الطائعين. يقول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن حورية من الحور العين اطلعت ببنانها على أهل الأرض، اطلعت بالبنان على أهل الأرض، لأضاءت لهم دنياهم بدون شمس ولا قمر. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، كأنهن الأقمار. عباد الله الأكارم، الجنة لا تريد عملا، عملا هكذا هباء، لا داخل ولا خارج، تريد المشمرين إلى جنات الله رب العالمين، الذين يطيعون الله، يتركون المعاصي، يتركون الشهوات، يتركون الدنيا من قلوبهم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما دنيا وإما آخرة، إما أن يكون القلب لله وإما أن يكون للشيطان. إما أن تبني نفسك من الآن على أنك تريد جنات الله. عباد الله، يدخل أهل الجنة الجنة فيرافقون نبي الله. من الذي يريد رفقة رسول الله؟ يريد رفقة آل البيت، يريد رفقة الأنبياء والمرسلين. يوم أن يدخل الجنة ينادي الله عز وجل: أين الذين أطاعوني؟ أين الذين آمنوا بي؟ أين الذين تركوا الشهوات ليسألوني اليوم؟ فاليوم يوم المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد من ماذا؟ مزيد من النعم، مزيد من الدرجات، مزيد من العطايا. ولا يجوز عقلا ولا نقلا ولا شرعا أن يقول بعض الناس النظر إلى الله، لا يجوز. المزيد درجات، المزيد عطاء، المزيد كرامات، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فيقول الله: اليوم يوم المزيد، ما تريدون يا أهل الجنة؟ فيقولون: يا ربنا نسألك أن ترضى عنا. مبلغ السؤال أن ترضى عنا. فينادي الله عليهم، فينادي المنادي من قبل الله: يا أهل الجنة، إن الله قد رضي عليكم رضا لا يسخط بعده أبدا. هذه الكرامات، هذه الدرجات، رضا الله أعظم من هذه الدرجة درجة. ونتمسك بعدها بالدنيا بأسناننا، بأيدينا، بأرجلنا، نتمسك بالدنيا كأن الدنيا لا تعطي الدنيا. الباقية يوم القيامة. الله عليه وعلى آله وسلم: أريت الجنة فوجدت أول من دخلها الفقراء، فقلت: أين الأغنياء؟ أين النساء؟ فقيل لي: أما الأغنياء يحاسبون على أموالهم بباب الجنة، يحاسبون على الريال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، يحاسبون على الموائد الفارهة، يحاسبون على العزائم التي يدعى فيها الأغنياء ويترك الفقراء، يحاسبون على القيتان التي توزع هنا وهناك، يحاسبون على الثياب التي لا تلبس وبجوارهم فقراء لا يجدون ما يأكلون. وأما النساء فإنهن يحاسبن على الأحمرين. وما الأحمران يا رسول الله؟ الذهب والحرير، لأن معظم النساء شغلتهن الزينة، الذهب شغلتهن، الموضة شغلتهن، الثياب، كيف يلبسن أفخم الثياب ب50,000، ب60,000، ب100,000، يتفاخرن أمام النساء. لا يجوز شرعا ولا دينا ولا عقلا. حبسهم الأحمران، الذهب والحرير. المشمر للجنة يريد الطائعين، يريد الذين يعملون الصالحات، يصلون بالليل، يصلون الصلوات، لا أمام الفضائيات، لا أمام الشهوات. يسقط من أول شهوة أضله الشيطان. عباد الله، هذه الجنة لمن أرادها، لمن أراد نعيم الأبد. أقول الأبد، كم نتعمر؟ 60, 50, 40, 70 عاما، وتكسر بجوار 70 ملايين السنين. أين ميزان التجارة؟ أين الميزان الرابح؟ الميزان الرابح في طاعة الله وطاعة رسوله. أسأل الله أن يجعلنا من الطائعين، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جاز الطائعين بالجنة والعاصين بالنار. وأشهد أن لا إله إلا الله المنتقم الجبار، وأن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، في مسجد الكوفة جلس الإمام الأكرم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يصلي الفجر في أمن ودعة، لأن الزمان رمضان، ولأن المسجد الكوفة، ولأنه يصلي. فسجد لله ليعبد الله رب العالمين، وإذا بخنجر مسموم وجد طريقه إلى رأس الإمام الأكرم علي بن أبي طالب، فضرب الرأس الشريف، ضرب بالخنجر المسموم. والواحد منا لو ضرب أو طعن لصاح وعن وبكى: أزعفوني، الحقوني. ضرب الإمام علي فصاح بصوت واحد: لا يزال الزمان يردده، حين قال لما ضرب: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. أي فوز، يقتل، الدم يسيل، لكنه يقول: فزت ورب الكعبة. ما الفوز؟ الفوز في طاعة الله، رتب حياته إلى أن يلقى الله. الموت الذي جاء ما جاءه فجأة، إنما أعد، إنما استعد. أما الواحد منا فإن الموت إذا جاء يتلهف الإنسان، ما استعد للقاء الله، ما استعد لأن يلقى الله عز وجل فيحاسبه. أما الإمام الأكرم علي فإنه أعد لرضاء الله، فعندما قال: فزت ورب الكعبة، يعلم أين سيكون داره، من سيجاور، من سيلقى، يريد أن يرضى الله عنه رب العالمين. أليست هذه طريق المؤمنين؟ سعيد بن جبير يقتله الحجاج، فماذا يصنع سعيد؟ يلقى على وجهه فيبكي سعيد، فيقول الحجاج: آن لك يا سعيد أن تبكي، ما يبكيك يا سعيد؟ أتبكي من الموت؟ قال: والله ما بكيت من الموت، ولكن بكيت لأن لي نفسا واحدة تخرج في سبيل الله، وكنت أتمنى أن يكون بعدد شعر جسمي أنفس تخرج كلها في سبيل الله، كنت أتمنى بعدد شعر جسمي أنفس تخرج في سبيل الله حبا في خالقي. أليس هؤلاء أعدوا لليوم الآخر، واستعدوا للقاء الله رب العالمين، ووازنوا الدنيا أمامهم، فعلموا أن الدنيا حقيرة لا تساوي شيء، لا يتكالب عليها، لا يجمع الحرام، لا يأتي الشهوات، إنما تبنى الجنة بالصالحات. أليس أولئك غرسوا أعمالهم بأيديهم، فأثابهم الله سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار. عباد الله، هي دعوة لكم إذا أردتم أن تدخلوا الجنة، وقبل أن تدخلوها إذا رأيتم أن تنظروها أمامكم، فإني أدعو صغيركم وكبيركم والذكر والإناث بأن يفتحوا القرآن ويفتحوا سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر فيقرأ السورة العجيبة ويقرأ وصف الجنة وما أعد الله للجنة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ثم يقرأ إلى آخر السورة، يقرأ كيف تؤتى الجنة لمن يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لمن يريد أن ينظر إلى الجنة بأم عينه فليفتح القرآن ليقرأ سورة الإنسان، ليقرأ سورة الواقعة، إنها درس للعبرة ودرس للاتعاظ، حتى يتكون للشباب درس وللشيوخ درس وللمشمرين درس. أسأل الله أن ينفعنا بما نقول، وأن يهدي العاصين، وأن يبر المؤمنين، وأن يصلح الشباب أجمعين. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله، حين أمرنا الله في محكم كتابه بالصلاة عليه فقال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى خديجة الكبرى، وعلى آل بيت رسول الله،